أسوأ أدب، لأن الشيخ يشعر بأن الطلاب ما انتفعوا منه ولا استفادوا منه، إذ أن المقصود بالعلم هو التطبيق والعمل. فإذا رأى أنه يلقنهم ويقول هذا كذا وهذا كذا ثم لا يوافقونه، أنا ما في فائدة. إذن يناقش الشيخ. نعم يا سليم. الشيخ يربط أن الشيخ المثوق فيه واللي وصاحب طالب وصاحب العلم اللي متمكن من العلم أن ما يناقش إلا شيء نافع، لأن الصحابة رضي الله عنهم رضاها على وفق الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بال الأعراض انتهروا الأعراض، والرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله على على على على ما على ما فعل وهو خطأ. ولكن إن الشيخ إنه يعلم حكمة ويعلم أدب ويعلم مصلحة يمكن الطلاب بعض الطلاب ما يفهم هذا. يمكن شيخ مثل الطلاب مثل نعرض الشيخ كثير من المسائل هذا ما ينبغي، يعني هذا يصير له أثر على صحيح، لأن الحكمة يعلمها الشيخ أخذ بالتجربة وأخذ بالعلم وأخذ العلم من هذا يأخذ من كل محل، وهذا يمكن أخذ من وجه واحد وصل له كله، وربما من صغير أيضا تو بادي يطلب العلم. نعم شيخ، كأني فهمت يعني أنه الطالب لا يبخل على زميله بالعلم حتى في وقت الامتحان، هل هذا صحيح؟ لا هذا ما هو صحيح. أسمعت ما قال، يعني ما يقول يصاغ طالب إذا كان هناك طالبا في الاختبار وطلب أحدهما من الآخر أن يعلمه، نعم لا لا، هل يعلمه ولا لا؟ لا ما يعلم، لأن هذا غش. نعم إيش؟ والله الظاهر لي ان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المطالعه. نعم هل أنسب هذه الفائدة له وبهذا أكون روشت لبدعته، أم أن يعني اتقاء هذا الترويج لا أذكره وهذا يعني خلف الأمانة؟ لا ما خل عنها إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدعا. أنظر للحال، يعني بعض الناس هذا مبتدع لا لا أبدا، كل خير مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره، ولكن لا تقول قال فلان، هو هذه أمانة. أنا ما رحت أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. يعني يظنون أني أنا اللي أحب بها؟ لا ما على كل حال، قد أظن أنك جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم بعض طلاب العلم يتشوق شيخ المجالس ان